الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ورحم الإمام محمد بن سعود الذي ناصره، قال رحمه الله في القواعد الأربع لمعرفة التوحيد والشرك: القاعدة الثانية أنهم يقولون، أي المشركين، ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. المشركون يقولون إذا قيل لهم لا تدعوا هذه الآلهة من دون الله، لا تدعوا الأولياء، لا تدعوا الأشجار، لا تدعوا الأحجار، لا تدعوا الأموات، لا تطلبوا منهم الشفاعة، يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. وهذا هو كلام المشركين الأوائل، فكانوا يقولون كما أخبر سبحانه وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء، ماذا يقولون؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. يقولون نعرف أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يحيون ولا يميتون ولا يغفرون ولا يدخلون الجنة ولا يبعدون عن النار ولا يقضون الحوائج ولا يدبرون الأمر، إنما الذي يدبر الله، وإنما ندعوهم ونتوسل إليهم ليقربونا إلى الله زلفى وليرفعوا حاجاتنا إلى الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وأيضا يقولون إن نطلب منهم الشفاعة، هذا كلام المشركين الأوائل، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي يشفعوا لنا عند الله ويرفعوا حاجاتنا عند الله. وهذا هو قول المشركين في عصرنا الحاضر، الذين يدعون الأموات ويتوسلون بهم وبالأولياء، يقولون نطلب منهم الشفاعة، أو بعضهم يقولون نطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وهذا شرك أكبر والعياذ بالله، يخرج صاحبه من الملة. فالشفاعة تطلب من الله، نقول: اللهم ارزقنا شفاعة نبيك، ارزقنا شفاعة عبادك الصالحين، ونحو ذلك. قال رحمه الله: الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كمن يقول: يا رسول الله اشفع لي، أو يقول: يا فلان اشفع لي، يا عيدروس مثلا، يا سيدة زينب، يا نحو ذلك من الأموات والأولياء تطلب منهم الشفاعة. هذه شفاعة منفية ولا تنفع صاحبها، بل تخرج صاحبها الذي دعا بهذا الدعاء وطلب الشفاعة من الأموات، تخرجه من الإسلام. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أما الشفاعة المثبتة أي النافعة، فهي التي تطلب من الله، تطلب من الله، أقول: يا الله ارزقني شفاعة نبيك، يا الله ارزقني شفاعة عبادك الصالحين، يا الله ارزقني شفاعة ملائكتك. والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، المشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، أي بعد إذن الله بالشفاعة، كما قال جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأيضا قال جل وعلا: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أي لمن ارتضى الله عملهم، والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. فهذه هي الشفاعة المثبتة النافعة، أن تطلب من الله سبحانه وتعالى، وطلبها من غير الله، طلب الشفاعة من غير الله من النبي أو من الولي أو من الميت، هذا شرك أكبر يخرج صاحبه من الإسلام. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك وملائكتك وعبادك الصالحين، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.